رجل أوصى في دار الأمير ولم يعلم أهله بالوصية، أوصى رجل موثوق فيه، رجل أوصى بوصية قديمة، لا أوصى بوصية في آخر حياته لرجل موثوق فيه ولكن أهله لا يعلمون بالوصية، فما الحكم في هذا علما بأنه خارج يعني مش خارج الحد الشرعي للوصية يعني. يعني قصدك أنه ما ثبتها كتابيا ولا بشهود إلا نفس الشاهد هذا الرجل يعني. الشاهد يقول إنه نفسه ولا لا؟ لا هو الشاهد يقول أوصاني بكذا. لا مش لنفسه، لا ها؟ لا هو أوصى رجل شيخ معلوم بالثقة بأنه يعمل عنه أعمال في حدود مثلا مبلغ معين، يعني مثلا 10,000 مثلا. أي. من يعني أوصى لهذا الشخص، أوصى إلى هذا الشخص نعم. أن يفرق مثلا 10,000 نعم. إذا صدقه الورثة لا بأس، فإن كذبوا فإنه لا تكذب. لا أسف، إذا كذبوا لا تكذب، لكن هل يجوز أن يكذبوه أو لا؟ إذا علموا أنه ثقة فإنهم لا يكذبونه، لكن لا يلزمهم التصديق، إنما نقول إذا علموا أنه ثقة فلينفذ الوصية. أما إذا شكوا في هذا الأمر بأن يكون هذا الرجل صديقا للميت ويخشون أنه قال هذا محاباة للميت فلازموا التصديق.